Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Qawa'id al-Arba' li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. L'explication des quatre bases par l'éminent savant al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو موضوع الكتاب موضوع الرسالة ما هو زمان غير هذا قواعد في ماذا في الشرك والتوحيد هذا موضوع الرسالة قواعد في معرفة التوحيد والشرك لفظ قواعد مهم ما معنى القاعدة أحسنت أي أصل يبنى عليه غيره أو يتفرع منه مسائل كثيرة هذه هي القاعدة أي سين باز أي دستو باز يبلان شوز كي سخت كأصل الشجرة وأصل البيت أو قاعدة البيت إلى آخر فلا يقوم البناء إلا على قاعدة لا يقوم البناء إلا على قاعدة فلا يقوم الإسلام إلا بهذه القواعد قال الشيخ ابن باز رحمه الله في أهمية هذه القواعد قال هذه القواعد الأربع نبه عليها نعم المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين نعم celui qui comprend bien ces قواعد il va comprendre la différence entre دين المشرك et دين المسلم قال واغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد هذا كلام شيخ ابن باز أغلب الخلق صحيح أغلب الناس الآن لا يفهمون هذا لبخم قاعدة كما سيأتي معنا يحصل فيها خبط وخلط كثير قال ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله نعم السبب أنهم لا يفهمون مثل هذه القواعد هم إذا دعوا مثلا القبر أو الولي إيدي مثلا أنا أشغلك الله سلك خياتر هذا يكون هو التوحيد لأن التوحيد سبا لفد غكونت لك خياتر فقط لأن لفد غكونت لك خياتر سين بارتي التوحيد لكن سا شوفي با C'est comme celui qui fait salat, comme on va voir le mital de Cheikh l'Islam. Et il a un shart, il n'a pas les autres. Maintenant, il fait salat, il se met en direction de Qibla. Taïb, shart min shurut salat. Lakin, il n'a pas l'odo. Est-ce que la salat, elle est bonne? Elle est batila bil ijma'. Elle est batila bil ijma'. La tasih salat illa bil wudu. Fait tawhid hakada. Ba'da nas, ils ont pris une partie et ils ont délaissé l'autre. Wa celui qui maîtrise et qui comprend ces quatre qawa'id, il sera, inshallah, à la khair fi hada al-bab. تستفيد من هذا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يعني يبين للناس مثل هذه القواعد كم من عوام الآن في المساجد وفقهم الله يكون اسبا هذه كم كثير جدا العجيب الناس قواعد المختصرة جدا تنا pour 4 jours celui qui fait مختصر il fait la مقدمة 1 jour et une قاعدة par jour 5 jours الناس sont à la خير لكن في كثير من المساجد حتى الدعاة لا يعتنون بهذا حتى بعض الدعاة لا يعتنون بهذا. هذا صح خطأ، صح خطأ. الناس يعلمون مثل هذا، الأصول الثلاث، القواعد الأربع، الأصول الستة، كتاب التوحيد، مثل هذه الكتب، إلى لا الخطر، إلى لا البزوان. أما تدلس ساعة تبالغ ما أدري إيش، يعني دي ليف كبير أو دي ليف يعني بعض الناس لا يفهمونها، أو دي ليف غيزون بالا بورتانس كم كم للتوحيد إلى آخره، سا سيبا من حكمة الداعي إلى الله. وقفنا أين؟ تولاك. نعم، فأمس أخذنا قليل بداية الرسالة. قال المؤلف رحمه الله نعيب المد، قال أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. نعم، وأخذنا أمس أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال شغل الإسلام الولاية، قال رحمه الله ضد العداوة. الولي سي الكونتخير دو عدو، الولاية سي الكونتخير دو العداوة. العداوة سي بخوند كالكان كوم انمي، فالعداوة بقت مبنية على البغض والبعد. اي تو ديتست اي تو تيلوان دو لوي سان انمي. الولاية سي الكونتخير، انا مبنية على الحب والقرب. فشيخ الإسلام الآن يكتب دعاء أن يتولك، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي الله سبحانه وتعالى، أي التان أي تغبخش. هذه معنى الولاية. قال شيخ الإسلام الولاية ضد العداوة، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. انتهى من الفرقان. فهذه الولاية. واعلم أن الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الخاصة تقدمت، أي الحب والتوفيق والنصر والقرب، تنصف ولاية خاصة. أما العامة قال هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر. هذا من كلام أو استفدناه من رسالة الأخ تركي حفظه الله، يعني له الشرح طيب على قواعد الأربع. تركي العبديني حفظه الله له الشرح طيب على القواعد الأربع، والكلام هذا منها. فالولاية عامة، أي تو للسيرفيتور بالله سبحانه وتعالى، يسو تحت حكم الله عز وجل، تحت حكم الله توس. C'est Allah Azza wa Jal qui les fait vivre, qui leur donne le risque, qui leur fait kada, qui leur fait kada. C'est Allah qui les a créés. Tout ça, ils sont tahti wilayat Allah Azza wa Jal, ou wilayat Allah Azza wa Jal. Hadi wilaya amma. Wal wilaya al-khassa, ma hi l'wilaya al-khassa? Inda man? Ma hi l'wilaya al-khassa? Hein? والمحبة، الأصل سر محبة، والقرب والنصر والتوفيق إلى آخر. فهذا هذا الفرق بين الخاصة والعامة. قال عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه العامة، أي ردوا أي جميع الناس، مولاهم الحق. فالله عز وجل مولى الجميع، أي أن جميع العباد يعني عباد لله، فهذا واضح. إلى دوزيام في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، أي هذه خاصة بالمؤمن، هذه الغزر فيه مؤمن فقط، أي أن الله اللام إلا غبخش إلاد إلى آخر، أما الكافر لا. هذا ما يتعلق بالولاية. فعلى هذا كل مؤمن ولي، على هذا كل مؤمن ولي لله، شك مؤمن سولي لله. لكن الأولياء يتفاوتون، الأولياء يدي دقري، مثلا أبو بكر سوالي لله. المؤمن الآن سوالي، لكن ولاية أبو بكر ستكون ولاية هذا المؤمن. هذا لأقرب ولمحبوب أكثر، لأنه يعني في بختي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أفضلهم. فالولاية تتفاوت. شك مؤمن سوالي لله، فقص مؤمن. أبخل ولاية صدقاً صو إيمان. هذا الكلام في الولاية. فقول شيخ الإسلام رحمه الله وأي قبل هذا قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذا اتفى الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يتولاك، أي ستولي استولي، أي تولي التام التاد السكور إلى آخر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال فإذا تولاك الله أخرجك، أو بعد هذا قال فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته، هذه الولاية الخاصة، أي الله يتقيد، الله يتفصلت، الله يتات في الدنيا وفي الآخرة. قال فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق، نعم في الدنيا إذا تقيد إذا تفصلت. قال والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنك بالجنة. فدعاء شيخ الإسلام في الحقيقة دعاء شامل، شامل للخير في الدنيا والآخرة. سي الله يتولاك في الدنيا والآخرة من السعداء. نسأل الله عز وجل يستجيب لي للإمام رحمه الله. قال هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. فما معنى قول شيخ الإسلام أن يتولاك؟ أسأل الله الكريم العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ما معنى هذا الدعاء؟ استكغزم فؤاد أحسنت، أن الله عز وجل يهديك ويوفقك وينصرك في الدنيا ويدخلك الجنة في الآخر، فهذا فيه الخير كله. الآن ننتقل إلى الدعاء الثانية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال أي شيخ الإسلام رحمه الله، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذا الدعاء الثاني، أي أن يجعلك مباركا. البركة، حتى تفهم هذا، البركة قال ابن القيم رحمه الله البركة كثير الخير ودوامه، كثير الخير ودوامه، أي خير كثير، أي ريغوليس خير، هذه البركة. فالله عز وجل يتمثل البركة dans ta vie, dans ton علم, dans tes enfants, dans كذا, dans ton argent. هذه البركة، أي خير ويستمر. فالخير يبقى كثير، أي يبقى ريغولي. فشيخ الإسلام الآن يتفهم دعاء أن يجعلك مباركا، مباركا أي توا، أي de la baraka dans ta vie, dans ton علم, dans ta famille, dans ton argent, dans كذا. أي البركة أي كثرة الخير ودوام. الدوام معروف، دوام الاستمرار. ويقال كذلك البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، أي كالله يتمج خير دون انشوز، ثبوت الخير الإلهي. الخير الإلهي معروف أي الخير من الله، فالله عز وجل يتمج خير دون انشوز et dans une autre chose il met pas. Maintenant regarde l'argent بعض الناس il a de la baraka في ماله، بركة الله يلومي دو خير، فسالو سوفي يعني يمانج دو حلال avec كذا كذا كذا. Je trouve un autre il a beaucoup d'argent il a pas de baraka. Elle part il sait pas où elle est partie. فهذا ça s'appelle البركة. قال الشيخ الفوزان إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب, أن يجعلك أن يجعل الله البركة في عمرك. صبيتكم البركة في العمر, صبيتكم البركة في العمر. نعم, أن يكون خير في عمرك, أي شوف دي بونزور كذا كذا اجتمعوا على خير, هذا البركة في العمر. قال ويجعل البركة في رزقك, أي دنا رزق حسن حلال اجتفي. قال ويجعل البركة في علمك, العلم كذلك علم تنتفع به كتشوفها صديق شوف لله خالصا إلى آخره. أما بعض العلم يفوت بركة, بعض الناس يدخل بلاد علم اللي حافظ كذا كذا كذا يفبادك سين حجة كدخلوي, هذا يفوت بركة نصو علم. البركة في العلم بالعمل به. قال ويجعل البركة في عملك, ويجعل البركة في ذريتك, أي مد الخير بطل صدوس تنفيس مثلا صدوية السني تنفيس صدوية عالم إلى آخره. قال أينما كنت تصاحبك البركة, أينما توجهت, وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم, فهذا الدعاء الثاني, أي الدعاء بالبركة. الدعاء الأول الولاية أن يتولاك, الثاني البركة. قال الثالث قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر, هذا الثالث, أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك شيء من النعم فتشكر. الشيخ الإسلام يتفين دعاء أو أدعاء أن الله سبحانه وتعالى سيدن كيك شوف شو غميخسي في غوكونيسان. ففي الحقيقة celui qui regarde les trois دعاء هذه فيها الخير كله, الولاية والبركة وشكر النعم. قال خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. نعم, بعض الناس يكفر النعم, الله يريد أن يزنفه يكفر هذا, الله يريد أن لابن صوتي يكفر هذا, الله يريد أن يرزق يكفر هذا. كفر النعم معروف, معروف أنه من الكفر الأصغر, كفر النعم من الكفر الأصغر, أي لبعو كونسان الله مثلا يريد أن لابن صوتي il fait pas ce qu'il lui a demandé. لا يجوز هذا, هذا اسم من كفر النعمة. النعمة لا بون سانتي tu dois la remercier, انت شو لا رميرسي comment بالطاعة. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وهو مبني على ثلاثة أركان, أي الشكر. الشكر الآن يا تخوا بيليه في الشكر. قال الاعتراف بها باطنا, الاعتراف بها باطنا, أي شكركم كسي الله عز وجل كي تدوني استنعمة. ما الدليل على هذا؟ أي شكركم لنعم من الله. فاس أولا pour être شاكر لله tu dois avoir trois choses. La première chose tu dois مثلا prendre une نعمة من النعم, مثلا la bonne santé. La première chose, tu dois reconnaître que c'est Allah Azzawajal qui t'a donné هذا. Amma, si tu penses que c'est funan, t'es pas shakir lillah. Ma dalil ala هذا. وما بكم من نعمة فمن الله, وما بكم من نعمة فمن الله, أي يعترف الشخص أن جميع النعم من الله, يعترف بقلبه. هذه الأولى, أي الاعتراف بها باطنا, أي يغكنا dans son intérieur, dans son cœur que c'est Allah عز وجل qui lui a donné كذا. Le deuxième, التحدث بها ظاهرا, التحدث بها ظاهرا, أي كنت تخلص تتحدث بها avec ta langue. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ وأما بنعمة ربك فحدث, وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان يجوز له, اسم مشروع, يتحدث بنعمة الله. بلسانه. سي الله كي ما دني كذا، سي الله كي ما في كذا. الثالث تصريفها في مرضات الله، تصريفها في مرضات الله أي العمل، أي العمل. ما الدليل على هذه؟ ما الدليل على هذه يوسف؟ واعملوا آل داود الشكر، واعملوا آل داود الشكر أي الشكر اللي بالعمل. فتعتقد بقلبك tu reconnais que Allah qui t'a donné, tu le prononces avec ta langue et tu remercies avec tes membres. هذا الشكر، الشكر اللي avec trois: le cœur, la langue et les membres. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. بعض الناس يكفر النعمة، مثلا il a quelque chose, il a eu de l'argent, il dit c'est grâce à Fulan. أين الشكر النعمة؟ tu dis c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم si Fulan est le sabab, tu dis يعني بعد الله عز وجل فلان ما فاسلت إلى آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن تي obligé de شكر الله هذا. أما الناس والأسباب ألفية أبخل. فالشكر إلى لله من قبل ومن بعد. وما بكم من نعمة فمن الله. فلي زفوك تا لغزوك تا لبن صوتك تا العلم ستو من الله. الله سبحانه وتعالى إتوغي تكخي توغي ريان يتوسا. فالنعمة ألفية دلوي. حتى النعمة تغو مرسي ألفية من الله. فتي أوبجي تغو مرسي رمرسي حتى تموت على ذلك. أصحاب كفر النعم فهم يغمت النعم لغير الله. C'est grâce à Fulan, il pense que celui qui lui a donné هذا il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala de qui lui donne. بل بعض الناس يعني Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés, il leur a كذا, il leur a كذا, ils vont, ils adorent autre qu'Allah. هذا من الكفر، هذا من الكفر الصريح، الشرك الأكبر. الشيخ الفوزان: فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها. نعم، بعض الناس ينكرها واضح، يجي أنا سموها كفي كذا. الكفار يسون هكذا، هذا كافر et tu lui dis مثلا la maison qu'il a fait ou l'argent qu'il a, tu lui dis remercie Allah. Il va dire c'est moi كافر، c'est moi qui me lève, c'est moi كذا. هذا سن كافر بالله. قال: وصرفوها في غير طاعة الله. نعم، بعض الناس leur bonne santé ils la mettent في المعصية، leur argent ils les mettent في المعاصي، leurs enfants في المعاصي إلى آخره. الله العافية. قال: فصارت سببا لشقاوتهم. الشقاوة c'est le contraire de السعادة. السعادة معروف c'est le bonheur إلى آخره، الشقاوة c'est le malheur. قال: أما من يشكر فإن الله يزيده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم والذي يكفر العكس ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن أسباب زيادة النعم الشكر، من أسباب زيادة النعم الشكر بنص الآية. celui qui veut que ses نعم augmente il remercie Allah, il va lui rajouter. et celui qui veut que ça augmente pas يكفرها. صلى الله عليه وسلم. قال: والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل. ذكر الشيخ العدين الشيخ الفوزان. قال: وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. نعم، فالمؤمن لا شك يريد زيادة النعم، لا شك، ما من مؤمن يريد هذا، فعليه أن يشكر. ساشك توس كذبينكم بياس من الله تو. أما ce que tu vois en toi, les choses apparentes, les sabab et l'akhiré, c'est des sabab, c'est des causes. أما صاحب النعم والمعطي c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. أما si Allah عز وجل il veut pas donner, tu n'auras pas. قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروفة بعد الصلاة: لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. Si Allah il empêche une chose, personne ne peut te la donner. S'il veut te donner une chose, personne ne peut te l'empêcher. Fashkur, celui qui te donne. Et là, bas, tashkur, celui qui a fait un sabab. La yashkur Allah, mais la yashkur al-nas. Si une personne, elle t'a fait un khair et l'akhir, tu le remercies. Ça, c'est wadih. Lakin, n'oublie pas de remercier celui qui a donné aslan. Rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله قال وإذا ابتلي الصبر الآن أنا على كتخيام يعني الصنك قال أسأل الله لك أن يتولاك لبخمية أن يجعلك مباركا أن الشكر إذا ابتلي الصبر إذا أدنى بيستغفر إلى آخره اللي تخوض أن يخص عنوان السعادة هذا قال نعم قال وإذا أذنب قبل هذا قال رحمه الله وإذا ابتلي الصبر نعم من دعاء شيخ الإسلام كذلك أن يجعلك الله من الصابرين والصبر فيه الخير كله الذي يصبر ففيه الخير فيه الخير قال الله جل وعلا يبتلي العباد يبتليهم بالمصائب يبتليهم بالمكاره يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله نعم شيخ الفوزاني تكسبليك أن الإنسان إذا يتعبلي جدا فقط الصبر لأنك في الدنيا الله عز وجل يبخوف Imma, tu seras éprouvé par ta famille, ou par ton argent, ou par le kuffar, ou par le monafiqoun, ou par kada, ou par la santé. Obligé, tu auras quelque chose. Les annats dunya hakada, d'arrivtila. D'arrivtila. Maddali, les annats dunya, d'arrivtila. عند من وضع دليل أن الدنيا ابتلاء تبارك الذي بيده الملك نعم أحسنت ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالله عز وجل خلق الإنس والجن للبلوى يبتليهم بعضهم ببعض الله سبحانه وتعالى يعني يسيء من أحسن عملا بالابتلاء والله عز وجل بكل شيء عليم الصبر عرفه ابن القيم رحمه الله بالتعريف جميل قال الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور حبس النفس عن التسخط بالمقدور تستفيد من هذا أن الصبر في اللغة الحبس الصبر في اللغة الحبس أي تبلوك تنطش فحبس النفس عن التسخط بالمقدور أي سي الله عز وجل تايكخين مصيبة تبلوك تنفس حتى لا يعني تنسلت أو سوء الظن بالله أبدا تحبسها في البلوك تسيك هذا الشيء من الله تصبر قال وحبس اللسان عن الشكوى نعم تنفس في البلوك تلون كذلك بعض الناس ولا بجابيو هذا المصيبة اللي يغيب تنطن دي عجائب كي سرسلون il insulte كذا pourquoi يا ça je mérite pas كذا tout ça il a pas de sabre il aurait du sabre il aurait bloqué sa langue et il dit قدر الله وما شاء فعل إن لله وإن إليه راجعون قال وحبس الجوارح عن المعصية كذلك الجوارح تلي بلوك يعني بلوك بعض العوام خاصة النساء إذا أصابتهم مصيبة c'est une catastrophe elle leur vient la mort d'un enfant la mort d'un proche madri ايش un accident كذا بسبب عدم الصبر tu vois qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains بعضهم elles arrachent leurs habits بعضهم elles arrachent leurs cheveux بعضهم elles se griffent بعضهم كذا كذا هذا c'est من عدم الصبر المؤمن يصبر il sait que ça vient d'Allah il sait que ça vient d'Allah et نحن on sait que l'être humain c'est un être humain l'insan c'est une catastrophe il a le droit d'être triste un Nabi عليه الصلاة والسلام dès qu'il a perdu son fils il a pleuré لكن نحن on dit لا يجوز التعدي أي tu dépasses la limite لا يجوز t'insultes tu casses tu abadam بعض الناس il lui arrive un problème il casse chez lui un problème il a rajouté un deuxième il casse فإنسان يصبر يغيب يسسوه يذكر الله سبحانه وتعالى ويستسلم لله الله كابولي هذا ماذا تفعل الآن en criant en cassant ça va faire revenir ce mort on prend l'exemple si c'est un mort est-ce qu'il va revenir أبدا il est mort انتهى الإنسان يعني يصبر الصبر il est rapport avec l'Iman الصبر إلى رابط بالإيمان والعصر إن الإنسان في غصب إلا الذين آمنوا إلى من إيمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصبر بارك هذه الأمور بك العلم بك الإيمان بك العمل الصالح plus une personne a un إيمان قوي plus va avoir du صبر plus son إيمان est ضعيف moins il aura du صبر وأقسام الصبر ثلاث تقدمت معنا في الأربعين وفي الأصول الثلاث ما هي أبو بكر ما معنى الصبر على طاعة الله تصبر على الطاعة مثلا طلب العلم تو باسيون الصلاة تو باسيون الثاني ما معنى هذا كيف تصبر على الخبز أحسن تصبر على عدم ارتكابها لأن النفس أمارة بالسوء مثلا النفس البيت تغيب الزنا الإنسان يصبر لأن نفس المعصية يصبر إلى بخشطة هذه الأمور الثالث ياسين على أقدار الله المؤلمة نعم أي الله مثلا يتقدر ton fils il meurt ton père il meurt une maladie الإنسان يصبر c'est من قدر الله قدر الله قال الشيخ الفوزان وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله نعم الإنسان يصبر ويعلم أن الله يحب الصابرين وأن الله مع الصابرين فأساس بلوى الإنسان يباسيونت إن شاء الله سالفي مونتي سي دوغري قال ولا ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن نعم الإنسان الذي يصبر ولو يدي فتن لفتن في الدنيا أو دي فتن في الدين هو اللي ثابت يصبر أما سبق بس صبر إن فتنة الفين نبخو كساسوا الدنيا أو الدين لأن إلا بس صبر إلا بس ثابت فالإنسان يصبر والتأني أي بعد اسمه أي في الدعاء لله عز وجل حتى يفتح الله عليه أما أدخل لم يبغضك فهذا يعني إلي على خطر قال أو يستسلمون للفتن بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها نعم الإنسان يصبر إلي في الدنيا إلي في الدنيا كلما الإنسان ابتلي كلما عظم أجره الإنسان plus l'insan il est éprouvé il a des problèmes et passions plus il a une grande récompense عند الله أجرك على قدر نصبك قال عليه الصلاة والسلام أي plus tu souffres plus tu as des problèmes plus il a arrêté plus tu as des récompenses كما سيأتي معنا بعض الأحاديث قال بخلاف الذين إذا ابتلي جزع وتسخط وقلد من رحمة الله فهذا يزاد ابتلاء على ابتلاء ومصائب إلى مصائب نعم بعض الناس والله إن بتت مصيبة إن بتت فتنة كأن là, à sa main, elle est tombée sur lui. Ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Il y a une autre qui va revenir. Isbir. Isbir. Amma, qalil al-iman fi hada yata'ab jittan. Léanna, les fitans kathira. Kathira. Fi dunya ou fi d'din. Fa nasa Allah azza wa jal. An yaj'alana min as-sabiri. Qal, wa masa'ib ila masa'ib. Qal, sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahu al-rida. Wa man sakhita fa alayhi al-sukht. حديث أنس تستفيد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى قوما هذا يدل أنه يحبهم اتموت حديث أن السين فقصاً إلي كثير البلوى أي إلي بخوبه بقصة فديك الله إلام بعض الناس الميزان يسشانجي بهذا يكوى كن برسن سيلا دي بخولم مثلا il a fait kada ou il accuse de choses là, هذا c'est pas على الإطلاق قد شخص يبتلى et Allah يحبه بل قال إن الله إذا حب قوما ابتلاهم سي الله إلى ما فب إلي زبخوب انظر الأنبياء انظر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم ابتلي il s'est fait sortir chez lui il s'est fait combattre il s'est fait kada et c'est أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان يصبر si t'es كثير الابتلاءات يصبر c'est qu'Allah il t'aime et Allah عز وجل il veut t'élever et il veut t'enlever les ذنوب لأن الابتلاء ça t'enlève les ذنوب prends l'exemple de la maladie. La maladie, celui qui tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui enlève des douleurs. Hada ibtila. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie avant yom qiyama. Hatta ba'd an-nas min katrat al-ibtila, il arrive yom qiyama, la dambala. Min katrat al-ibtila. Ibtila ad, mashakil, il arrive yom qiyama, il est safi, naqi. فالإنسان يصبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة حتى من إبن فيك من إبن اللي غضل فيه الله اللي غضل دونه ما بالك يعني دي شوز بغاب فالإنسان يصبر ويحسن الظن بالله أما الكفار في هذا الباب أعوذ بالله أو المسلمون الذين تأثروا بالكفار يبغى إنسان كذا بخبلام وكذا يديز سي فخوة إلى كذا الكفار يديز ومي سي يغي أجيو يغي فكذا ساس كلام باطل ساس كلام باطل نحن نؤمن بالله Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut notre khayr. أي ذكر حديث آخر وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل نعم فتستفيد من هذا أن البلاء بقدر الإيمان كلما تؤمن لفوق كلما تغدو ابتلاء فلهذا تدخل العلماء قبلهم الأنبياء أصحاب رسول الله الأئمة بعدهم أشد الناس ابتلاء أشد الناس ابتلاء ستلي سيرة الأنبياء وسيرة العلماء تتعجب الابتلاء كذلك والله تتعجب انظر لإمام أحمد عليه رحمة الله كم ابتلي لأنه نحسبه كذلك من أولياء الله الشيخ الفوزان ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا أما المنافق فقد قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف هؤلاء زعوك الصبر إلى دغلا على حرف أي كما قال يعني طرف أي إلى أبخل لم يلاشتو أما المؤمن يصبر يصبر اللي على يقين أما المنافق اللي بعلى يقين قال فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذا حال المنافق إن فتنة أن ابتلاء يفيد ميتوغي لاشتو والعياذ بالله أما المؤمن يصبر يسيك الله سبحانه وتعالى هكذا إلى خلق الإنسان بغلب خبه فيصبر Et Allah, il est Rahim. Il t'éprouve selon ton iman. Il ne va pas te donner une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Abadan. Chacun, selon son iman, il lui donne une épreuve. Amas, s'il nous donnerait les épreuves de l'anbiya ou de l'ulama, ma nasbir. Al-sijn ou al-darb ou kada kada, quand ma nasbir. Amma, nahnu, il nous donne, al-dhu'afa, il donne une épreuve par rapport à ton iman. الله فالدنيا ليست دائما نعيما وطرفا وملذات وسرورا ونصرا ليست دائما هكذا الله يداولها بين العباد نعم وتلك الأيام نداولها بين الناس فهكذا الدنيا un jour t'es content un jour t'es pas content un jour t'as d'argent un jour t'en as moins un jour t'as la bonne santé un jour t'es malade هكذا الدنيا cette dunya c'est هكذا celui qui veut السعادة المطلقة Il ne veut pas ta'b, c'est le jannah. Celui qui veut hada, il y a mal le jannah. C'est le jannah, na'am. Il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de kada, il y a al-khayr, faqat. Lakin hada, c'est le jannah. Anna, amma, anta, l'an, c'est fi dar amal. C'est fi dar ibtila. Fal-insan yasbir, wa yahtashib. قال الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان كثير أخرجوا من بلادهم وضربوا prend exemple de Bilal رضي الله عنه ضرب prend exemple de Abu Bakr رضي الله عنه il est sorti avec un Nabi عليه الصلاة والسلام on avait vu la قصة comme ils sont sortis de chez eux وكم ابتلوا رضي الله عنه jusqu'à ils sont morts انظر عثمان رضي الله عنه كم ابتلي حتى ils l'ont tué chez lui devant sa famille رضي الله Tout ça c'est من الابتلاء. Allah عز وجل il les a élevés. لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. انظر الآن الصحابة. Ils ont souffert pendant quelques années في الدنيا. Ils ont eu des problèmes, ils ont eu كذا. الآن يعني ils sont في النعيم الأبد. ماذا جرى عليه من الابتلاء والامتحان قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به فهذا سبق لأولياء الله فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله والعاقبة للمتقين وهذا الكلام تسلية من شغل فوزان أنك تتلسل أنت c'est un problème اعلم أن ton voisin il en a deux أنت c'est une maladie اعلم أن فلان il en a deux ou trois si t'as pas d'argent فلان il en a moins فالإنسان هكذا الإنسان il est pas tout seul الإنسان il est pas tout seul جميع الناس c'est هكذا وإذا أذنب استغفر أي انتقل بعد هذا إلى الاستغفار أي الشيخ الإسلام في الأول قال أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر على فعل هذه ثلاث شوز الشكر والصبر والاستغفار هذه ثلاث شوز قال فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة هذه ثلاث شوز عنوان السعادة celui qui a les trois il est سعيد في الدنيا والآخرة فلا dernière c'est à l'estirvar قال أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستدين من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله نعم لأن تتراكم عليه الذنوب ذنوب في بعض الاستغفار قد يهلك لأن الذنوب كما تعلمون تجور بعضها بعضا إنسان يكون مصفغانتي دان بيفايفة حتى يعني يبتم في الردة أو في الكفر أو يعني كبائر كبائر كبائر حتى يعني يعاقبه الله سبحانه وتعالى إن شاء فالإنسان يحذر من هذا سيف الذنب يستغفر واعلم أن الذنوب حاصلة الذنوب تنصغى لا محالة هذا لا محالة الذنوب سأبلج التنفاس أنت بين مقل ومكثر لكن إنسان ديك إجلس يستغفر قال عز وجل في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله يتموت أن العباد يفوض الذنوب دائما لكن دم بعض الله الله يتفاس بإذن الله فالإنسان يستغفر أما تبوز كتفرب الذنوب لا أما تنفاس c'est du star et que tu ne demandes pas pardon là, il te reste une solution, dès que tu glisses, tu fais un dhamm, t'astaghfirullah azza wa jalla. الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله لأن الموحد لابد أن يكون معه شيء من الإعراض ولابد أن يقع في الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر قصص واجب الشيخ صالح على الشيخ في شرحه على قواعد الأربع il explique أن الموحد il fait des péchés ça lui arrive un jour il se met en colère un jour il dit une kalima pas bien un jour il regarde quelque chose de pas bien un jour كذا لكن يستغفر ولا يستمر إجلس هو يبلوك بعد هذا أي دمت بعض الله سبحانه وتعالى قال والله جل وعلا من أسمائه الغفور لابد أن يظهر ذلك الاسم في بريته ما معنى هذا هذه فائدة أن من أسماء الله الغفور إذا الغفور ندخل غفور تسكوفوا الآن عند من فماذا أحسن أن الله يزاك الغفور فلا بدك اسم إلى مقتضى وسل غفران الله يبغدن يا الله يبغدن كوا يبغدن الحسنات يبغدن السيئات ستموت أن الإنسان لا بد في ذلك الشيء لأن الله الغفور لكن أنت أيها المؤمن تسيك الله سل غفور فالسيت يجلس أو تفعل بشيء تدموت بغدن يا الله يبغدن الله يبغدن قال انتهى أو كلام شخص صالح نعم هذا المهم منه قال الشيخ الفوزان لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله نعم المؤمن هذا والذين إذا فعلوا فاحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي إساك إلى الرب كي بغدن أي إساك إلى الرب كي أترضي تفخصة فكس كيف إدمون بغدن قال وقال عز وجل إنما التوبة على الذين وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الشاهد يتوبون من قريب قد يقول قائل سكوى الغفور أو سكوى اللياء ادخل استغفار التوبة الاستغفار التوبة لأن في المتن إلى دي رحمه الله شيخ الإسلام وإذا أذنب استغفر ذكر الاستغفار في الشرح إلى دي التوبة فالآن لابد علاقة بين الاستغفار والتوبة عند من؟ أحسنت وإذا يشمل الآخر أحسن أن الاستغفار والتوبة من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت أي في المعنى وإذا افترقت اجتمعت أي في المعنى تقدم معنا الإسلام والإيمان الرحمن الرحيم الاستغفار والتوبة سهكذا الآن ما هو الفرق إذا اجتمع الآن si tu trouves l'istighfar tout seul, ça englobe التوبة. Et si tu trouves التوبة tout seul dans un texte, ça englobe l'istighfar. الآن si sont les deux. Maintenant, je dis à une personne, استغفر وتوب. تفضل. Hein? حتى الاستغفار بعد المعصية. Je fais un ذنب je dis استغفر الله. Je fais un dhamm, je dis, je fais tawbah. Hein? Comment ça? Non, mais comment ça? Lakin nous, on a dit, c'est pareil. S'ils sont les deux dans... S'il est tout seul dans un texte, allez sur la tawbah, ça englobe l'autre. الإمام ابن القيم رحمه الله الاستغفار نوعان مفرد ومقرون بالتوبة الاستغفار يمكن يختصر كقول الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا أي يمكن مقرون بالتوبة أي إلى السيتي بالتوبة قال عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أي الآن إلى ست الاستغفار والتوبة أصل. قال الإمام القيم فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو التوبة. أي الاستغفار توصل dans le texte ça englobe توبه. قول الله عز وجل استغفروا ربكم انه كان غفارا. C'est comme si tu disais توبه. C'est la même chose. الاستغفار بمعنى التوبه. قال واما عند اقتران احدى اللفظين بالاخرى. الان dans un texte t'as الاستغفار التوبه t'as les deux. الآن الاستغفار يبغى يقول معنى التوبة يبغى يقول معنى كقول الله عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الآن يعني الاستغفار التوبة لتنزل معنى. قال ابن القيم رحمه الله الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. Dès qu'ils sont cités les deux, Al-Istighfar, Talab, Wiqaya Shar Ma Madha. Aïe, tu demandes protection contre ce qui s'est passé avant. C'est le Mardi. Maintenant, t'avais fait Kada. Qal, wa Tawba, Al-Rujou', wa Talab Al-Wiqaya, wa Talab Wiqaya Shar Ma Yakhafu Fil Mustaqbal. Aïe, s'il y a les deux, Al-Tawba, ça va être pour le Mustaqbal. Et الاستغفار سبعته الماضي أي pour ce qui s'est passé et التوبة pour ce qui va arriver. هذا من أحسن ما قيل. الوابل الصيب راجع الوابل الصيب لابن القيم وراجع رسالة الأخ تركي شرحه على قاعدة الأربع صفحة التاسعة. فهذا هذه فائدة طيبة. الفرق entre الاستغفار والتوبة. Si sont les deux, chacun a le معنى. الاستغفار c'est pour ce qui s'est passé et التوبة c'est pour ce qui va arriver. Si sont un des deux, الاستغفار il englobe التوبة et التوبة il englobe الاستغفار. هذا كثير في لغة العرب. Qui sait que لغة تتلا règle. Il y a une règle dans la langue arabe. Avec les deux lèvres, c'est quoi cette règle, Yassine? Ida shtama aftaraqa. Ici, s'ils sont rassemblés les deux, chacun a un ma'na, chacun a un sens. Zid? Wa ida aftaraqa ishtama. Si un des deux, il englobe l'autre. Hadi, c'est une qa'ida muhimma. Qal. قال الشيخ الفوزان والجهالة ليس معنى عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ. نعم هذا الآن في قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا سبا كي سابي با لأن السوء كي سبا إلي بابخي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم من أدلة إن موضخ أن السوء كي سبا إلي بابخي. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أي الله يتخبى ديك تبقى في إكسبريت وسيبا إلى آخر. فصبيت كل جهالة هنا. قال لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو الجاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية. هذا أنه يفعل شوف كده بغطى فيها هو لأن الله خلقه وأمره بالعبادة فإذ وطأ لفعل معصية. فمن هذا الباب. أما أنه إسي نعم إسي هو أما سي سبا أصلا لطبخي. قال وناقص الإنسانية وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى ومن ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. هذا إلا فات حلم الحلم سيعلي دوسما وكذا إلا فات ثبات إلا فات ثبات في الأمور. قال ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب. نعم جاء في الحديث كل بني آدم خطاؤون. الحديث في الكلام لكن المعنى لصحيح. كل بني آدم خطاؤون خير الخطائين وخير الخطائين التوابون. كل موت في الذنوب كل موت بين مقل ومقتل لكن العبرة سبي الرجوع. إس كلام كودي سبا بعد كل إنسان كل موت في البشي خلاص جون فلا لا لأن si tu fais des péchés tu sais pas si tu vas faire tawba et tu sais pas si tu vas t'arrêter. فالإنسان يبقى pas ça et excuse et dire moi je suis un être humain je fais des péchés. لا لا tu fais un péché et tu reviens et là تتعمد. لا تتعمد تجلس كذا اي ميم سي اذا تعمدت تغوبيان اما تستمر كما يفعل بعض العزاء كما نبي في باب القدر يفيد معصيه قدر الله اون دي زيتخما لا لا كانت خما مطلوب بالعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله عز وجل يقول فانتهوا أغدتوا لابد هذا قال يعني كلما أذنبوا يستغفروا ما هناك حال معصوم من الذنب أو من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة نعم سأصير رحمة من الله صعيب كتجليس صعيب تفير لي أنجو صعيب كذا لكن من رحمة الله تلسن عن باب أوفا أسباب لأوفا Et un jour, il va se fermer. Il se ferme le jour de ta mort. عند الغرغرة. باب التوبة, il se ferme. Fait توبة avant ce moment. كذلك, il se ferme le jour où le soleil, il va se lever. يعني, le signe de la fin du monde. أي, أتطلع الشمس من المغربها. فالإنسان في التوبة avant هذا الحال. الآن, أنت, si je te demande, est-ce que tu sais c'est quoi la fin du monde? Un jour de ta mort, tu sais pas, أنت. Fait التوبة avant. Fait التوبة pour l'instant que tu es capable. Il va arriver un jour, tu pourras plus. قال فتح باب التوبة فعلى العبد إذا أذنب يبادر بالتوبة لكن إذا لم يتوب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء نعم هذه علامة الشقاء أي يبقى مغير على حال سيء والله عز وجل يغفر الذنوب سيتد من طعبه الله يغفر الذنوب قال وقد يقنط من رحمة الله ويأتي الشيطان ويقول له ليس لك التوبة هذا الآن أكوكوك الناس نحن في هذا الباب يسو طرفين ووسط الآن Par rapport au péché, les gens, il y a deux extrêmes. Il y a un extrême, il fait des péchés, voilà, Yuban. Il dit Allah Ghafur Rahim, moi je suis un être humain, moi kada, et il fait des péchés, il fait des péchés. Ah oula, c'est grave. Il peut mourir à la hal sayyidan. Il y en a les péchés, ça peut l'emmener jusqu'à. Wal'iyadu billah, il fait un péché grave, qu'il fait sortir de l'islam. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième extrême, il fait un péché et il fait du rouleau. Il dit Allah, il ne va pas me pardonner. Moi, khalas, j'ai fait Allah, il ne va plus me pardonner. Là, nahnu, on est entre les deux. On fait, si on fait un péché, on s'arrête. Et si on fait un péché, on croit qu'Allah Azza wa Jalla il pardonne. لأن الله عز وجل من أسمائه الغفور من أسمائه الرؤوف من أسمائه الرحمن من أسمائه الرحيم. Tous ces noms, ça tourne autour de rahma, والغفران والرأفة. الرأفة بمعنى متقاربة للرحمة فالإنسان لا يقنط من رحمة الله قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالإنسان سيبقى في غلو يا الله يبقى من بعضهم الله حتى الشرك si la personne est encore vivante il fait التوبة il revient الله il lui pardonne قد يقول قائل الشرك الله سبحانه وتعالى يدي في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الله يلو بغضن بغض للشرك يعني نحن الآن ونجي مبل الشرك الله يلو بغضن ما الجمع بين الآيتين أحسنت إذا مات الإنسان سيمار avec le الشرك الله يلو بغضن بغض الشرك الأكبر والآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا قبل الموت أو قبل أن تنقطع التوبة celui qui fait التوبة avant la mort أو avant que les portes de التوبة يسمى الله يلو فاردن تو ممشت مثلا الآن يهودي vient et il veut faire التوبة il nous dit moi je fais التوبة on lui dit non on lui fait توب إلى الله توب إلى الله ça devient مسلم الله يلو فاردن تو لكن après la mort c'est fini فأيها المسلم ne retarde pas التوبة بعد الناس الشيطان il lui vient fais الصلاة je vais la faire dans 6 mois fais الحج je vais le faire dans 10 ans arrête ça le mois prochain j'arrête من أخبرك الموت elle peut venir à tout moment فالإنسان dès qu'il fait une معصية il يتوب مباشرة عسى الله عز وجل أن يعفو عنه قال هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هي عنوان السعادة من وفق لها نال السعادة ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي نعم الآن شيخ الفوزان il récapitule les trois, comme il a dit sur l'islam. Les trois, il a dit, on répète min huna, qalu an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar. Aïe, tu es reconnaissant. Si Allah donne une ni'ma, tu es reconnaissant. Wa idha btulya sabar. Aïe, si tu as une épreuve, tu patientes. Wa idha adna bistaghfar. Aïe, si tu fais un péché, tu demandes pardon. Ces trois-là, celui qui les a, il est minas su'ada. وعلم أن الإنسان إلى دائما دو أن دو تخوا قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنيا وأخرى نعم ces trois là ابن القيم يدي أي الشكر والصبر والاستغفار ces trois là celui qui est toujours avec ces trois là Inch'Allah il est minas su'ada su'ada fi dunya wal akhirah لأنه il lui arrive une chose il demande pardon une ni'ma il sait que c'est Allah un problème il patiente هذا يبيت على خير قال الإمام نقيم بعد هذا ولا ينفك عبد عنها أبدا أي c'est obligé dans un des trois إما t'es un صاحب طاعة t'écoutes Allah et son prophète tu fais du khayr tu vas être min ashab al-shukr Allah t'a facilité hada, tu vas remercier Allah imma tu vas être ashab al-ma'asi imma tu vas être ashab compat sabr fi l'ibtila obligé un des trois l'an l'insan il est bain ni'ma wa musibah wa azam ou ta'a دائما il est entre cela قال ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم أو دائما التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة الوابل الصيب والشرح الأخ تركي صفحة التاسعة فلا بد أن الإنسان يحقق مثل هذه الثلاث هذه الثلاث سبعتها ميزان بطبيعة أخي à chaque fois que tu as un bien, tu sais qu'il vient d'Allah. À chaque fois que tu as un mal, tu patientes. À chaque fois que tu blesses, tu fais un péché, tu demandes pardon. Et là, qu'à d'abord. Là, qu'à d'abord. Hatta talqa Allah. Amma, la personne qui a passé trois, fa. Wa al-iyadu billah, c'est un shaqi. C'est un shaqi, là, but. Peut-être il va faire des dounoubs, il ne va pas demander pardon. Peut-être une moussiba, il ne va pas pouvoir patienter. Il a akhir. Et regarde, hal al-kuffar fi hada, tu vas comprendre pourquoi c'est des ashqiya. Pourquoi c'est des ashqiyah? Et radan, inshallah, on finit hadi muqaddima an-nafi'a. Naam, radan bi'idnillah, on finit al-muqaddima. Faddal. Al-farq, al-tadir. عين وأما عند اقتران اقتران نعم أي يقترن الشيء بالشيء أي دكيس خصام إحدى اللفظين بالأخرى أي استغفار توبة قال فالاستغفار طلب وقاية الشر طلب وقاية الشر ما مضى أي تدمد protection contre le mal qui est passé أستغفر الله مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كذا وأتوب من كذا الاستغفار سوف يتطلب تدمون protection contre le mal qui est passé قال والتوبة الرجوع والطلب الرجوع وطلب وقاية الشر ما يخافه في المستقبل فدك تجي أستغفر الله وأتوب إليه أي تدمون protection contre le mal qui est passé et tu reviens à Allah et tu demandes protection contre ce qui va venir الرجوع وطلب وقاية الشر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله الوابل الصيب كما تقدم تفضل نور الصبر قال ابن القيم رحمه الله الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور المقدور أي القدر حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى حبس اللسان عن الشكوى الشكوى ستسبلاند وحبس الجوارح عن المعصية حبس الجوارح عن المعصية طيب إيش باقي شيء البركة تفضل نور تاكل شو ذكر نشكر الله عز وجل بعض الناس أو الناس أو العكس الله الإنسان ذكر النعمة يشكر الله. إذا عن بزوان إنسان يشكر الله. مثلاً من شخص إذا أدى في كذا في كذا، شو سك النعمة من الله؟ فتشكر الله تشكر الله. السلام عليكم. تجي جزاك الله خير. نعم لا بس. نعم الله الحمد لله. فلا تنسى. طيب. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.